وتتمه لما أورد المؤلف رحمه الله في باب الأذان من كتابه المحرر في الحديث. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين المؤلف رحمه الله في شأن أحكام الأذان من آخر ما ذكر حكم الأذان للصلاة المقضية التي فاتت وخرجت عن وقتها لعذر من نوم أو انشغال، وأنه يؤذن لها ويقام لها، وإن كانت مجموع صلوات يكتفى بأذان واحد وبإقامة لكل صلاة. وهكذا الشأن في الصلوات المجموعة، إذا جمعت الصلوات في مثل يوم عرفة وليلة مزدلفة، أو جمع لعذر مما شرع له الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فإنه يكتفى بأذان واحد والإقامة لكل صلاة على ما ورد في حديث جابر. وذكر رواية أخرى فيما يتصل في تعدد الأذان أو عدم تعدده والإقامة أو عدم تعددها، حين جمع عليه الصلاة والسلام ليلة جمع ليلة مزدلفة، وأن الروايات الأخرى ضعيفة، والمعول عليه ما ورد من حديث جابر رضي الله عنه أنه أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. ثم الآن يذكر في هذه الحديث ما يتصل بأمر يهم كل مسلم، وهو إجابة المؤذن. وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس مع سهولته ويسره وخطورته في نفس الوقت. فهذا حديث أبي سعيد أنه عليه السلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهنا النداء المقصود به الأذان والإقامة داخلة في هذا. فقولوا، وهذا أمر، ولذلك حمله بعض أهل العلم كبعض علماء الحنفية والظاهرية وبعض المالكية وآخرين، حملوه على الوجوب، وأنه يجب على من سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فالحديث صحيح متفق عليه. وأن السامع أيا كان حاله، إن كان طاهرا أو غير طاهر، من حائض ونفساء وجنب، اللهم إلا إذا كان في حال قضاء حاجته أو في حال الجماع، ففي هذه المواضع لا ينبغي. أما إن كان في الصلاة فمن أهل العلم من يرى أنه يجيب في الصلاة، لأنه ذكر يشبه أذكار الصلاة، ومنهم من يقول بل إذا انصرف من صلاته أجاب المؤذن، لأنه جاء في الحديث إن في الصلاة شغلا، وأنه لا يرد السلام على من سلم عليه ولا يشمت عاطسا. وهكذا إجابة المؤذن، لا ينبغي أن يجيب المؤذن لأنه في شغل في صلاته، فإذا انصرف من صلاته أجاب المؤذن. وحديث أبي سعيد هذا مجمل، بينته أحاديث أخرى يريدها المؤلف رحمه الله، كما في حديث عمر رضي الله عنه وحديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بين هذا الإجمال، لأن هنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يزد على هذا، وهناك زيادات سوف نسمعها من الحديث التالية. أحسن الله عليكم. والانشغال بقراءة القرآن أثناء الأذان ما ينبغي، لأن القرآن بإمكانك أن تقطع القراءة ثم تعود لقراءتك، أو إذا كان درس علم، أو إذا كان مثلا يريد أن يدخل في صلاة تطوع نافلة، الأولى أنه ينتظر حتى يجيب المؤذن ثم يدخل في صلاته، وهكذا يقطع قراءته ويعود إليه، فهذا أفضل له، فالمسألة أفضلية. السلام عليكم. فقولوا من كان في المسجد فقط أو من سمع النداء في أي مكان؟ هكذا، من سمع النداء الحكم معلق بالسماع. إذا سمعتم النداء في المسجد أو خارج المسجد، اللهم إلا ما ذكرت من قول أهل العلم أنه لا ينبغي إذا كان في محل قضاء الحاجة أو في حال جماع، فهذه أحوال مستثنات.